إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحن نبدأ في هذا الفصل الدراسي في الدورة التأصيلية العلمية للعقيدة الثانية، حيث من المقرر أن ننتهي من كتابين عظيمين، أحدهما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، والثاني بعد صلاة المغرب الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب التوحيد مكانته كبيرة، فإنه فيه لب دعوة الأنبياء والمرسلين وأس دعوتهم، والغاية من خلق الخلق وإنزال الكتب وبعث الرسل هو إقامة التوحيد. وهذا الكتاب كتاب التوحيد له مكانة عظيمة في قلوب من فهم مراد الله ومراد رسوله، لأنه يتكلم عن لب القضايا وعن أهم القضايا التي عليها مدار النجاة أو الهلاك. ومما يرفع مكانة هذا الكتاب أنك لا تجد فيه إلا آية من كتاب الله تعالى، وهي المقدمة في كل باب، أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا أو حسنا أو مستشهدا به، أو قولا أثريا من أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء المرضيين. فالكتاب لا تجد فيه سوى قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون. ومما يدلنا على عظيم مكانة كتاب التوحيد عناية العلماء بهذا الكتاب حفظاً وفهما ومدارسة وشرحا ونظما، مع أن هذا المؤلف لم يمر عليه الكثير من الوقت بالنسبة للكتب الأخرى، إلا أنك تجد الكتب التي تتحدث أو تتعلق بهذا الكتاب قد جاوزت 100 كتاب، فشروحات كتاب التوحيد وتعليقات كتاب التوحيد يربو عن 100، وكتاب التوحيد مما يجعل له المكان أيضا أن المؤلف رحمه الله عاش فترة زمنية خابر فيها التلبيس الذي قام به أهل البدع من جهة وأهل الزيغ من جهة أخرى وأهل الكفر من جهة ثالثة. وهذا الكتاب هو متعلق بالعمل، ليس كتابا علميا كما يظنه البعض، فهو يتحدث عن التوحيد العلمي العملي، لأن التوحيد كما سيأتي ينقسم باعتبار العلم والعمل إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. وهذا الكتاب جل الحديث فيه عن التوحيد العملي، ولهذا كان من سبقنا من أهل العلم يركزون على هذا التوحيد كثيرا ويكررون المدارسة فيه. ومما يدل على عظمة هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعلم أصحابه هذا التوحيد على وجه الخصوص قرابة 10 سنوات، 10 في العهد المكي، مكث 10 سنوات يقول للناس: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى ووحدوا. وهو من هو في تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه؟ والصحابة هم من هم في عقولهم وفهومهم وإدراكهم، ومع هذا جلس معهم السنوات يؤصل في قلوبهم التوحيد حتى عقلوا عن الله ورسوله، فصاروا لا يلتفتون إلا إلى الله ورسوله. ولهذا ينبغي لنا مدارسة هذا الكتاب. ولما كان عمق فهم الإمام عظيما، فإن مدارستنا لكتاب التوحيد بالتفصيل أمر قد يقصر عنه فهمي من جهة، وقد يقصر عنه الوقت من جهة أخرى. ولهذا نتبع منهجا معينا نسير فيه حتى يمكننا في كل مجلس أن ننهي 5 أبواب على الأقل، فنبين معنى الباب ثم وجه الشاهد لما ذكره المصنف من الآيات أو الآية أو الأحاديث للباب، ثم المسائل المستفادة من الباب كما ذكره الإمام وبيان وجه قوله. نكتفي بهذه الأمور 3. ومن أراد الزيادة فيمكنه الرجوع إلى كتابنا بداية المفيد ونهاية المستفيد في شرح كتاب التوحيد الذي ألفناه مع شيخنا وأخينا الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله ورعاه. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، وفي بعض النسخ ذكر الحمد لله، وفي بعضها عدم ذكر الحمد لله. والبسملة مغنية عن الحمد لله، كما أن الحمد لله مغنية عن البسملة، والجمع بينهما في الرسائل أفضل، وإن صح خلف أحدهما. فإن سليمان عليه السلام اكتفى بالبسملة دون الحمد لله، فقال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل عظيم الروم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، كما في صحيح البخاري. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يكتفي بالحمد لله، والجمع بين البسملة والحمد لله اتباع للقرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. ومعنى البسملة على أحد التقديرين، وكذلك الحمد لله، وكلا التقديرين صحيحان. الأول: ابدأوا بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأوا بالحمد لله رب العالمين. الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، يعني مصدرا، الحمد لله قولي، يعني مصدرا. وعطف الصلاة على الحمد لله من باب الخبرية والطلبية. فالأول: الحمد لله، يعني بمعنى أحمد الله. والثاني: وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، خبر بمعنى أصلي وأسلم، خبر بمعنى أصلي وأسلم. ثم قال: كتاب التوحيد. كتاب مصدر مضاف، مصدر مضاف، والتوحيد مصدر مضاف إليه، وهذه الإضافة هي من باب إضافة الظرفية، فالمعنى كتاب في التوحيد، هذه الإضافة من باب إضافة إيش؟ الظرفية، كتاب في التوحيد. والكتاب يحتمل معنيين، الأول مصدر بمعنى فعله، أي أكتب في التوحيد لكم، أكتب في التوحيد لكم، والثاني مصدر بمعنى اسم المفعول، والمعنى هذا شيء مكتوب، أو هذه رسالة مكتوب فيه التوحيد، وكلا المعنيين صحيحا. فالمصنف رحمه الله كتب في التوحيد وجمع في التوحيد، وأصل الكتب معناه الجمع، وأصل الكتب معناه الجمع، وهو مضاف، والتوحيد مضاف إليه. وهذه الإضافة من باب العلمية، أي هذا كتاب التوحيد، فأفاد أن اسم الكتاب هو كتاب التوحيد. والأعلام إما أن تكون وفق مناسبة أو بلا مناسبة، قد تجد إنسان يولد له ولد في يوم العيد فيسميه عيدا لمناسبة الزمان، أو يسميه مثلا طيبة لكونها ولدت في المدينة لمناسبة المكان، أو يسمي بلا مناسبة. فتسمية الكتاب هنا لمناسبة الموضوع للمعنى، فكتاب التوحيد علم دال على موضوع الكتاب. ما هو موضوع الكتاب؟ التوحيد. والتوحيد مصدر وحد بتضعيف الحاء، يوحد توحيدا. ما معنى وحد؟ له معنيان، الأول جعل الشيء واحدا، الثاني اعتقد الشيء واحدا. وهنا في باب التوحيد، في باب توحيد الله عز وجل، لا بد من المعنيين، فأنت تقول وحدت الله، أي اعتقدت أنه الواحد وأنه الأحد، ووحدت الله أي أفردته بالعبادة. إذن وحد بمعنى جعل وصير، وهذا راجع إلى الفاعل. ووحدت الله بمعنى علمت أنه واحد، فهذا راجع إلى العلم. فالله عز وجل واحد وأحد، لا بجعل جاعل، وإنما هو واحد وأحد في ذاته سبحانه وتعالى. وما دام أنه في واقع الأمر كذلك، فعلى العبيد أن يعتقدوا فردانيته وأحديته من حيث العلم، وأن يفردوه بالعبادة من حيث العمل. كتاب التوحيد. إذن التوحيد مصدر من وحد، يوحد توحيدا، أي جعل شيئا واحدا أو اعتقد شيئا واحدا. والألف واللام في التوحيد قد يراد منه الاستغراق، فحينئذ يكون المعنى الكمال، كمال التوحيد، وليس هو مراد هنا. والثاني أن الألف واللام قد يراد منه التعريف، فيكون المعنى التوحيد المعروف الذي به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهو المعني هنا. وعلى هذا فالألف واللام في كلمة التوحيد للعهد، أي التوحيد المعهود الذي بعث الله به الرسل وأنزل الله به الكتب، وهو توحيد العبادة. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى التوحيد إلى أقسام باعتبارات، فباعتبار تعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو ما تعلق بأفعال الرب عز وجل، توحيد الأسماء والصفات، وهو ما تعلق بالكمالات لله تبارك وتعالى، توحيد العبادة، وهو ما تعلق بفعل العبد في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. وعند الإطلاق يراد المعنى الثالث، والمعنى الأول والثاني يدخل ضمنا، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية، ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، ومستلزم لتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات يدل بالمطابقة على الأسماء الحسنى والصفات العليا، وباللزوم على الربوبية وبالتضمن على الربوبية، وباللزوم على الألوهية. هذه تسمى علاقة أنواع التوحيد بعضها ببعض، علاقة بفتح العين أو بكسرها، علاقة أو علاقة، علاقة أنواع التوحيد بعضها ببعض. ويمكن أن يقسم هذا التوحيد إلى قسمين باعتبار العلم والعمل، فيقال: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد العملي الطلبي. فيدخل في التوحيد العلمي الخبري الربوبية والأسماء والصفات، فإنه علم وخبر تخبر عن الله أنه الخالق الرزاق المالك المدبر، أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. والتوحيد العملي: تعبد الله، تصلي له، تصوم له، تزكي له، تحج له، هذا التوحيد العملي الطلبي الخبري، العملي الطلب، توحيد العباد. وقد غلط في هذا الباب أناس من أولهم المشركون، حيث ظنوا أن التوحيد الربوبية لا يستلزم توحيد الألوهية، فغلطوا. فلئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، طيب لماذا لا تعبدونه إذن؟ ما فهموا اللزوم، أو فهموه وتجاهلوه جهالة منهم وتقليدا لآبائهم. ثم غلط من المنتسبين إلى الإسلام الخوارج فظنوا أن التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل الله به الكتب هو توحيد الحاكمية، وأتوا بهذه البدعة فرفعوا شعار لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. ثم غلط بعد ذلك في تسمية التوحيد المعتزلة، وكان من شعاراتهم البراقة التوحيد، ويعنون به نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، فأخذوا الاسم الشرعي وفرغوه من محتواه ووضعوا له معنى باطلا، فجمعوا بين التفريغ وبين، إذا صح التعبير، جمعوا بين التفريغ تفريغ المعنى وبين القول على الله بلا علم والتحريف. ثم وجدت طوائف ما هو طائفة، من المنتسبين إلى الإسلام من باطنية وغلاة متصوفة زعموا أن حقيقة التوحيد هو عياذا بالله إما الاتحاد، كأن يتحد الخالق مع المخلوق حيث زعموه في بعض مشايخهم، أو أنه عياذا بالله وحدة الوجود، أو عياذا بالله من أقوالهم الباطنية المخرفة، فيقولون التوحيد التوحيد التوحيد، وأنت إذا لم تكن منتبها تظن أنه إيش داعي للتوحيد، حتى يقول إمامهم في الضلالة في هذا الباب إمام أصحاب وحدة الوجود ابن عربي، يقول معيبا على الاتحاديين، معيبا عليهم، ويقول إن هذا شرك وليس هذا توحيدا، فيظن من لا يعرف كلامه أنه يدعو إلى التوحيد، وهو إنما يضر، وهو إنما يبين عوار كلام الاتحاديين لأنهم لم يوافقوا في القول بوحدة الوجود عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا بد إذن نعرف ما هو التوحيد الذي أنزل الله لأجله الكتب وأرسل الرسل وخلق الخليقة، هذا هو الذي جعله الإمام محمد رحمه الله يؤلف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وأول باب وضعه كتاب التوحيد. إذن كتاب التوحيد من حيث العلم على الاسم لبيان موضوع الكتاب ككل، كتاب التوحيد من حيث وضعه عنوانا لهذا الفصل لبيان معنى هذا التوحيد الذي يؤلف لأجله. ذكر تحت هذا الباب 5 آيات و2 حديثين. الآية الأولى من سورة الذاريات، وفيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدم الجن على الإنس هنا لأن خلق الجن كان قبل الإنس، لأن خلق الجن كان قبل الإنس بنص آيات أخر، مثل قوله في سورة الرحمن: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقد يؤخر الجن ويقدم الإنس إذا كان المقصود الفضل أو العقل، وذلك لفضل الإنس على الجن من حيث الجنس، ولي عظيم عقل الإنس على الجن من حيث الفهم، وهذا يأتي في مواضع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هذه لام ليعبدون. ما نوع اللام؟ ظن بعض الناس الذين يرون الجبر عياذا بالله أو أصحاب وحدة الوجود يقولون ما خلقنا إلا لعبادته، فكل من قام بعبادة على أي صورة فهو حقق معنى اللام عياذا بالله. فهذا اللام عندهم لام تصير، أي بمعنى خلقت الجن والإنس وصيرتهم في عبادتي. فعلى تفسيرهم هذا يكون كيفما عبدوا أي شيء عبدوا يعبدون الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن اللام هنا لام الغاية، أي إنما خلقت الجن والإنس لغاية وحكمة. ما هي الغاية والحكمة؟ هي أن يعبدوه سبحانه وتعالى. فإن تخلفت الغاية أو الحكمة فمعناه أن الرجل الإنسي أو الجني، أن الإنسي أو الجني قد أخطأ وظيفته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. طيب في غير الجن والإنس مخلوقات ولا لا يوجد؟ موجودين في الأرض وفي السماء وما بينهما، صح؟ لماذا خلقها الله؟ سؤال يرد، لماذا خلق الله الأرض وما تحتها وما فوقها والسماء الدنيا وما تحتها وما بين السماء والأرض؟ خلق هذه كلها مسخرة للجن والإنس. تحين لما تروح الدوام ما تلقى أشياء كثيرة مهيئة لك عشان تداوم، ها؟ صح؟ مدرس حاطينه في مدرسة، محطين للطلاب، حاطين لصف، حاطين لصبورة، حاطين لمادة، كل شيء مهيئ، ما عليه إلا أن يفعل. فالله هيأ كل شيء وسخر كل شيء في الأرض وتحت الأرض وفوق الأرض تحت السماء ما بين السماء والأرض مسخر. حتى الشمس اللي تبعد عنا آلاف آلاف الملايين من الكيلومترات هي مسخر لخدمة الإنسان. القمر، النجوم، إذن كل شيء في الأرض وفي السماء مسخر للإنسان. ولذلك تجد الإنسان يسخر أحيانا حتى السبوعيات، يسخر الأسد، يسخر النمر. وما وجدنا إنسانا مسخرا من قبل الهوام والدوام. قد نجد إنسان مسخرا من الجن أو جنيا مسخرا من الإنس، لكن لا نجد غير هذا، أن يكون جني أو إنسي مسخر من الدواب أو الهوام، لا يمكن. ليش؟ لأنها مخلوقة لهما، وهما خلقهم الله لعبادته جل وعلا. إذن اللام لبيان الحكمة، لبيان الحكمة والغاية من خلق الخلق. لماذا؟ ما هي الغاية من خلق الخلق؟ ليعبدوا. هذه الغاية تسمى الغاية العظمى، وإلا فهناك غايات أخرى، فهناك غايات وحكم أخرى، منها إقامة العدل، منها العلم بأن الله عز وجل عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه غايات. إذن الغايات كثيرة، لكن الغاية العظمى من خلق الخلق هو أنهم يعبدون الله جل وعلا. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية العظمى من خلق الخلق. إقامة الحساب، إقامة الموازين، إقامة العدل بيان أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، كل ذلك إنما هي تبع لهذه الغاية العظيمة. وقوله في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن كل رسول يبعثه الله لقومه، ما هي غاية بعثته؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي قضية من ربكم؟ ما هي قضية أنت صادق أمين أنت حرامي ولا لص؟ لا، قضية اعبدوا ربكم، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يغرنك أناس يأتيك ويقول والله الناس في اليابان صادقين. أي صدق هذا؟ لو كانوا صادقين لعبدوا الله رب العالمين. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت فاعول، صيغة مبالغة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل ما جوز به الحد فهو طاغوت، سواء كان حجرا أو كان شجرا أو كان إنسيا أو كان جنيا أو كان ملكا أو ملكا أو نبيا أو رسولا. فكل معبود يعبد مع الله عز وجل وهو راض فهو طاغوت، فإن لم يكن راضيا فأفعال المشركين أفعال الطواغيت، والمعبود لا يسمى طاغوتا. فعيسى عليه السلام الذي عبده النصارى فعبادتهم عبادة للطاغوت، لأنهم في واقع الأمر يعبدون الشيطان، كما قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. أما عيسى عليه السلام فقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن آية النحل فيها دلالة على أمرين: الأول أنه ما من رسول إلا وكان أعظم وأجل وأكبر ما يدعو إليه التوحيد، والأمر الثاني أن التوحيد الذي عنوه هو عبادة الله، وهو التوحيد الطلبي العملي. ثم أورد آية سورة الإسراء وفيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الآية فيها من العناية بالتوحيد بصيغة بلاغية بديعة، لأن قضى بمعنى حكم وأبرم، فهذا أمر لا يرد عليه النسخ ولا يرد عليه الاستثناء، واضح؟ قضى خلاص انتهى، أبرم وحكم، قضى ربك. وذكر القضاء برب لبيان أنه كما أنه الرب فهو المعبود، فمن ليس ربا لا يستحق أن يكون معبودا. وأتى بكاف الخطاب: قضى ربك، والمعني بكاف الخطاب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قضى ربك أي نبي الله، لنهتم بأن القضية عظيمة يخاطب الله فيها الجليل النبي الكريم: ألا تعبدوا. وهذا أسلوب نفي، ألا تعبدوا، أصلها أن ولا أدغمتا، ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا أسلوب حصر، ألا تعبدوا نفي إلا إياه حصر. معناه لو عبدتم غير الله فإذن ما عملتم بما أمر الله به وحكم. ووجه الشاهد من الآية للكتاب كتاب التوحيد أن التوحيد الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان هو الذي قضاه وأبرمه الله تعالى، وهو الذي لا يجوز صرفه إلا لله، ألا تعبدوا إلا إياه. إياه، وهذا أيضا أسلوب آخر من أساليب التخصيص، إياه. ثم أورد آية النساء وفيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفيه الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده. وهذه فائدة، كل ما جاء في الأمر بالتوحيد فإنه متضمن النهي عن ضده، سواء كان الضد شركا أكبر ناقضا للتوحيد أو أصغر منقصا للتوحيد. هذه قاعدة مضطردة، كل أمر بالتوحيد فهو أمر متضمن لترك نواقض التوحيد ونواقصه، والعكس بالعكس، كل نهي عن شرك فإنه متضمن الأمر بضده. فمعنى ألا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي ارجعوا إلى ما أمرتكم به أولا وهو عبادة الله فالتزموا، ولا تشركوا به شيئا. وقال اعبدوا الله أتى باسم الله العلم، كما قال إمام اللغة سيبويا: أعرف المعارف الله، والله علم على الذات العلية دال على أول ما يدل عليه، دال على معنى استحقاق العبادة حبا، لأن من معاني الإله المحبوب، فأنت تعبد الله حبا إياه، حبا فيه، حبا له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، عفوا في سياق النهي، ولا تشركوا نهي، شيئا نكرة في سياق النهي، فدل على العموم، لأن القاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النهي أو النفي يدل على العموم، أيا كان هذا الشيء حقيرا أو كبيرا، عاقلا أو غير عاقل، حيا أو ميتا. ثم أورد آية الأنعام، قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا فيه دلالة على أن التوحيد فرض على العباد، وضده وهو الشرك محرم على العباد. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: أعظم مأمور به التوحيد، وبه يبدأ الله الأوامر. ولهذا لو سألوك ما هو أول أمر في القرآن، هذا لطيف، الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك: ولا تجعلوا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، آية البقرة الصفحة الثالثة: والذين من قبلكم لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أول أمر توحيد، أول نهي النهي عن الشرك، وأعظم منهي عن الشرك. لهذا قال قال الحكيم لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن أول منهي عنه الشرك. لماذا هو أول منهي عنه؟ لأنه يضاد التوحيد أو ينقص. ألا تشرك به شيئا. ثم أورد حديثين، الأول قول ابن مسعود وهو أثر، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. طبعا احنا في هذه الدورة لا نشرح الآيات شرحا تفصيليا حتى يمكننا من انتهاء الكتاب، وإلا فالمصنف في آيات الأنعام عنا الآيات الأنعام الثلاثة، الحادية والخمسين والثانية والخمسين والآية الثالثة والخمسين بعد المئة. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. ما وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ ليؤكد أن الأمر بالتوحيد لم يزل معمولا به حتى كان آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالتوحيد. فهمنا؟ يعني ما يجيك أحد يقول: طيب هو دعا الناس 10 سنوات إلى التوحيد في مكة وبعدين في المدينة، حتى في المدينة لم يزل الأمر بالتوحيد مستمرا حتى كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن وصى بالآيات التي عليها خاتمه طابعه أو خاتمه، يعني آخر ما وصى به هي آيات الأنعام وفيها النهي عن الشرك المتضمن للأمر بالتوحيد. الوجه الثاني أن قوله عليها خاتمه بفتح التاء يعني أنها لم تنسخ، لم تخصص، لأني كما ذكرت مسائل التوحيد لا يرد عليها النسخ، لا يرد عليها النسخ، الأخبار ليس فيها نسخ. ثم أيضا فيه فائدة ثالثة، أن ذكر قول ابن مسعود فيه دلالة على أن ما بعد قوله ألا تشركوا بي شيئا هي من لوازم التوحيد، فدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن التوحيد ليس قاصرا على العلم، على الجانب العلمي، بل يشتمل ذلك العمل. فالإحسان إلى الوالدين عمل من مكملات التوحيد الواجب، وما بعد ذلك من الأمور كل ذلك من مكملات التوحيد الواجب. وآية الأنعام ختمها الله بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ففيه إشارة إلى أن طريق التوحيد هو اتباع الكتاب والسنة. ثم ختم رحمه الله الباب بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ معاذ بن جبل وكل الصحابة عندهم علم، ما قال كما تقول المعتزلة: كيف يكون كما تقوله الأشاعرة ومن وافقهم من المرجئة، كيف تقول إن للعباد على الله حقا فليس للعباد على الله حق؟ ما قال ذلك، قال: الله ورسوله أعلم. ولذلك هذه المسألة، هل للعباد حق على الله؟ طبعا الله له حق على العباد، هذا ما في خلاف بين العلماء، وإنما الخلاف هل للعباد حق على الله أو لا. فالمعتزلة طردوا هذا الباب وصاروا يوجبون على الله بعقولهم، فيقولون حق على الله أن يفعل كذا وكذا، يجب على الله أن يفعل كذا وكذا بناء على استحسانات عقوله، ووسعوا في هذا الباب حتى وقعوا في ضلالات لا نهاية لها، لا نهاية لها. لماذا لا نهاية لها؟ لأن مسائل المبنية على هذه المسألة متجددة. وفي المقابل وجدت الجبرية، ومنهم الأشاعرة الذين قالوا لا يجب على الله عز وجل شيء، فليس لأحد حق على الله مطلقا، حتى وصل بهم القول أن زعم بعضهم عياذا بالله أن الله لو عذب الصالحين في النار ونجى الكافرين إلى الجنان لكان ذلك صحيحا عياذا بالله. لكن هذا الحديث رد عليهم. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للعباد حقا على الله. لذلك أهل السنة يقولون بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ يقولون ليس للعبد حق على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه، وليس للعبد أن يوجب على الله من تلقاء نفسه أو من استحسان عقله. واضح؟ هذه المسألة مهمة ترى. فهو أوجب على نفسه أن يثيب الطائعين، إذن هذا أمر واجب. كيف واجب؟ بخبر الله. أوجب على نفسه معاقبة الكافرين، إذن هذا أمر واجب. كيف واجب؟ أوجبه الله على نفسه. قال معاذ بن جبل قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. قد يقول قائل إن لله حقوقا أخرى غير هذا الحق، فلماذا خص هذا الحق بالذكر؟ فالجواب لعظمة هذا الحق، لعظمة هذا الحق خاصه، فإن وجوده يعني وجود الحقوق الأخرى، وعدمه يعني عدم نفع الحقوق الأخرى وإن قام به العبد. فهذه مسألة عظيمة. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأن وما بعده من الفعل المضارع يجوز تأويله بالمصدر، فيكون المعنى حق الله على العباد عبادته، عبادته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث فيه دلالة على أن السبب في النجاة عند الله هو التوحيد، وأن السبب في الهلاك عند الله، وأن أعظم الأسباب في الهلاك عند الله الشرك. ولهذا قال معاذ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني أذهب وأحدثهم في الطرقات وأنشره في الواتسابات، بس ما في واتسابات، يعني قصدي يعني أنشره في وسائل ممكنة في عصره. قال لا تبشرهم فيتكلوا. معنى هذا أنه لا ينبغي نشر كل علم لكل أحد، وإنما يعلم الإنسان من يفقه عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ هذا الحديث لمعاذ ابن جبل، ومعاذ ابن جبل بلغ هذا الحديث لكبار تلامذته عند موته، وهكذا يفعل العلماء والأئمة، لا تبشرهم فيتكلوا يعني على هذا الخبر العظيم الدال على أن من عبد الله فإنه مستحق للجنة، فيمكن يترك الجهاد، يمكن يترك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ تواكلا على التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. فيه مسائل نقرأها مسألة مسألة ونبين وجه المأخذ. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة الإيجادية واضحة ولا لا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم. إذا أطلقت العبادة فالمقصود بها التوحيد، وإذا أطلق التوحيد فالمقصود به العبادة. الخصومة في هذا النوع، الخصومة في توحيد العبادة، في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. نعم. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما معنى أن من لم يأتي به لم يعبد الله؟ يعني لو واحد صلى لله وصلى لغير الله، هل أتى بتوحيد العبادة؟ لا. إذن معنى هذا المشرك يقول والله، والمسلم يقول والله، وش الفرق إذن بين المسلم وبين المشرك؟ الفرق أن المسلم لا يقول إلا والله، والمشرك يقول والله، ويقول والبدوي مثلا، ويقول وعيسى، والجيلاني مثلا، والحسين، والسيد، وهكذا. عنده شرك، يقع في الشرك. إذن ننتبه من هذه المسألة: من لم يأتي به التوحيد الخالص لم يعبد الله في واقع الأمر. فإن قال: يا جماعة نحن نصلي، نحن نصوم ونزكي مثلكم ونحج، بعد نقول كذلك المشركون كانوا يحجون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يزكون، لكن هذه ما تنفعهم. ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. قد يقول قال: كيف ولا أنتم عابدون؟ هم عابدون. لا، ولا أنتم عابدون على وجه الإفراد، ما أعبد أنا على وجه الإفراد. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة العظمى، فأعظم الحكم من إرسال الرسل هو الدعوة إلى التوحيد. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، عمت كل أمة، فما بقيت أمة من الأمم السابقة إلا وأرسل الله إليها رسولا. ولذلك ندرك أن عدد الأنبياء قد جاوز 20,100,000 نبي، والرسل جاوز 10,300 رسول. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: السادسة: أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد، لا بد أن تحفظ هذه المسألة. دين الأنبياء واحد من حيث التوحيد، من حيث الإيمان، من حيث العقيدة، من حيث الإسلام. فكل نبي عنده مباني الإيمان ستة، وكل نبي عنده مباني الإسلام خمسة. إذن دين الأنبياء عليهم السلام واحد من حيث العقائد، من حيث التوحيد، من حيث الإيمان، لا يختلف. أين الاختلاف إذن؟ الاختلاف يكون في مفردات العبادات. كم صلاة على قوم نوح؟ كم صلى على قوم موسى؟ كم صلى علينا؟ هذا قد يختلف. فموسى عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، ماذا قال له؟ قال: لقد بليت بني إسرائيل بأقل من 5 صلوات فلم يطيقوا ذلك. شلون يعني أقل من 5 صلوات؟ قال العلماء يعني صلاتين، ومع ذلك ما أطاقوا، ما تحملوا. فإذا أفراد العبادات قد عندنا الصوم شهر، قد يكون أمام اللي قبلنا 40 يوم، 2 شهر، 15 يوم، لا نعلم. الحج فرض علينا في العمر مرة، كم كان فرضا عليهم؟ لا نعلم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. نعم، عبادة الله تعالى لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ معناه أن تعتقد أن كل عبادة لغير الله فهذا فعل الطواغيت. فلا يجوز أن تقول أنا أعبد الله والنصراني يعبد الله. النصراني واقع في عبادة الطاغوت. لا يجوز أن تقول أنا أعبد الله واليهود يعبدون الله، لا، اليهود واقعون في عبادة الطواغيت. لا بد حتى تكون عابدا لله أن تكفر بكل عبادة لغير الله، هذا معنى الكفر بالطاغوت، أن تكفر بكل عبادة لغير الله. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى التاسعة عظم الثامنة. أحسن. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، طاغوت عام في كل ما عبد من دونه، فالشيطان طاغوت، فرعون طاغوت، الهوى قد يكون طاغوت، والأصنام طواغيت، والأوثان طواغيت، والدعاة إلى الشرك طواغيت. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى التاسعة عظم شأن 3 آيات المحكمات في سورة الأنعام عند سلف، وفيها 10 مسائل، أولها النهي عن الشرك. أولها النهي عن الشرك لأنه أعظم منهي عنه. نعم أحسن. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظيم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله أكبر. فبدأها بالتوحيد، بالنهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر، وختمها بالنهي عن الشرك: ولا تجعل مع الله إلها آخر. سبحان الله. نعم أحسن. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأنه أعظم ما مأمور به عبادة الله، وأعظم منهي عن الشرك. نعم أحسن. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني حتى وقت الاحتضار يوصي بالتوحيد. نعم أحسن. 13 معرفة حق الله علينا، معرفة حق الله علينا، وهو أن نعبده وحده لا نشرك، لا نشرك به شيئا. نعم أحسن. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16 لأن معاذ بن جبل وهو من أئمة وأجلة الصحابة في العلم والعمل، ومع هذا قال: قلت الله ورسوله أعلم. فمعنى هذا أن أكثر الصحابة ما يعرفون هذه المسألة، ولذلك علمهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. لمصلحة، ما هي المصلحة؟ إما عدم الفهم، عدم فهم المتلقين، كما قال بعض السلف: إنك إن ألقيت الدرر في مكان لم يفهموه فكمن يلقي الدر في عنق الخنازير. هذا تشبيه عجيب، فينبغي للإنسان أن يعرف أن لكل مقام مقالا. ويجوز كتمان العلم لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة، وهو أنك إذا بينته ثار الناس عليك ومنعوك مثلا، فحينئذ يمكن أن تكتم بعض العلم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى السابعة، ولنا في موسى عليه السلام قدوة. فرعون أراد أن يشوش على موسى عليه السلام، تعرفون جمهور الناس ما يفهمون، فقال فرعون لموسى عليه السلام ها فما بال القرون الأولى. هو الحين لو قال قرون الأولى أباكم أجدادكم كلهم في النار، كل الناس يزدادون حمية لآبائهم وأجدادهم، صح ولا لا؟ شيء طبيعي. فقال موسى عليه السلام بأسلوب عجيب بديع، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا مو موضع يقول لهم كلهم في النار، موضع دعوة، فناسب أن يكل الأمر إلى الله وينشغل بدعوتهم. سبحان الله. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، ومن أعظم ما يسر المسلم هو البشارات التي تكون من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى الثامنة عشر خوف من الاتكال على سعة رحمة الله بترك العمل وترك ما يوجب كمال الإيمان. نعم أحسن الله. قال رحمه الله التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. هذا فيه تفصيل، إن كانت المسألة مسألة علمية شرعية فيجوز أن يقول المسلم الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم المسائل العلمية سواء في حياته أو بعد مماته، لو سئل وهو حي سيجيب، لو سئل وهو ليس بحي لكن يوم القيامة سيجيب. إذن لو سألك إنسان مسألة ما حكم التعامل في هذه المسألة الربوية، إذا كان العلماء يستنبطون يعلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أنه يعلم، فتقول الله ورسوله أعلم. أما إذا كانت المسألة دنيوية فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الإرداف على الدابة صحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إذا كان بشرطين، الأول أن تكون الصدارة لصاحب الدابة، والثاني أن تكون الدابة مطيقة للإرداف. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. مسألة إيش؟ التوحيد. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على هذا العلم. وهناك فضائل أخرى من القصة، منها إردافه، منها أنه وضع يده في يده، منها أنه قال إني لو أحبك إلى آخره. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب مناسبته ظاهرة للباب السابق من جهة أنه لما عرفك التوحيد حتى تهتم به ناسب أن يذكر فضله، ناسب أن يذكر فضله. وفضل التوحيد المقصود به هنا التوحيد من حيث هو كل لا يتجزأ، لأن التوحيد البعضي ليس بتوحيد. باب فضل التوحيد. ما هو فضل التوحيد؟ أصل الفضل بمعنى الرفعة والدرجة والثمرة. ما معنى فضل التوحيد؟ درجته وثمرته وفائدته. وما يكفر من الذنوب، ما هنا يجوز فيه وجهان: الأول أنه بمعنى اسم الموصول، أي والذي يكفر من الذنوب، أنه ما بمعنى الاسم الموصول والذي يكفر من الذنوب. والوجه الثاني أن ما هنا بمعنى المصدرية، ويكون المعنى وتكفيره الذنوب. وأيهما أبلغ؟ الذي يظهر أنه إذا قيل بأنه بمعنى اسم الموصول فإنه يكون عطفا على فضل التوحيد، فيكون من باب عطف الشيء على بعضه. وأما إذا قلنا فضل التوحيد وتكفيره للذنوب فهذا بيان لنتيجته. على كل حال المعنيان متقاربان. أورد تحت هذا الباب آية وأربعة أحاديث واقتصر على ذلك. أما الآية فهي آية الأنعام التي استشهد بها إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام على فضل التوحيد. يكفيك فخر أن اللي استشهد بهذه الآية من؟ إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام على قومه، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذا وحده كاف في الدلالة على فضل التوحيد، أن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام استشهد بهذه الآية على فضل التوحيد. فإن كان الإيمان تاما وترك المنهيات والتلبيسات تاما كان الأمن والاهتداء تاما. اثنان في مقابل اثنين. إن كان الإيمان تاما وترك ما هو ضده تاما كان الأمن والاهتداء تاما. وإن كان الإيمان ناقصا وترك التلبيسات ناقصا كان الأمن ناقصا والاهتداء ناقصا. فإن عدم أحدهما عدم ما يقابله. إذا عدم الإيمان عدم الأمن، إذا لم يعدم الظلم عدم، إذا وجد الظلم وجد عدم الاهتداء. إذا عدم الاثنين عدم الاثنان. فهذه قضية متلازمة. لذلك أنتم اليوم ربما تسمعون أو تقرؤون أن بلاد الغرب تنفق الأموال الطائلة لتثبيت الأمن، ومع هذا لا تجد عندهم الأمن لعدم وجود الإيمان. ولذلك لو راحت الكهرباء، لو راح ساعة الأقفال الأوتوماتيكية انفتحت من المحلات تلقائيا، لأصبحوا في الصباح لا يجدون شيئا في المحلات. لكن لو حصل هذا في بلاد المسلمين، ما نقول ما يوجد، لكن نسبة ضئيلة قليلة لا تذكر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا قد يطلق ويراد به الشرك، وقد يطلق ويراد به المعاصي. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فهموا منه المعنى الأعلى اللي هو الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، يعني ليس المقصود هو أي شرك، أي ظلم تفعلونه من المعاصي أو الذنوب، إنما ذاك الذي قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، سواء كان أكبر أو أصغر. فإن اجتنب الإنسان الأكبر والأصغر حصل له الاهتداء التام، وإن اجتنب الأكبر دون الأصغر كان عنده نوع اهتداء. ولذلك لاحظوا التلازم بين مادة الإيمان ومادة الأمن، ولاحظوا التلازم بين الجور وبين الاهتداء. فمتى ما وجد الإيمان وجدت الطمأنينة ووجدت السكينة وراحة البال والأمن، ومتى ما انتفى الشرك وجد الاهتداء عند الناس. لذلك أنت حينما تنظر إلى البلاد التي غلبت البدعة فيها والشركيات، تجد عندهم من الخرافات ما يشيب لها الرأس. عجيب وعجب، لماذا؟ إذا انتشرت الشركيات لم يوجد الاهتداء، يوجد الضلالات. ثم أورد رحمه الله تحت هذا الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث عبادة، ووجه الشاهد فيه على فضل التوحيد: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا فضل التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما بمعنى الذي، أي على الذي كان من العمل الذي صدر منه، فإن الله سيدخله الجنة. والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أيا كان، صغيرا أو كبيرا. وأما حديث عتبان فالدلالة على فضل التوحيد فيه جلية، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه. ومعنى التحريم يفسر بتفسيرين: الأول تحريما ابتدائيا، وهذا لمن، هذا لمن كمل الإيمان والاهتداء. والثاني حرم تحريما تأبيديا، أي بمعنى حرم أن يؤبد في النار، وهذا في حق من كان عنده التوحيد ناقصا أو كان الإيمان ناقصا بسبب الذنوب والمعاصي. وعلى كلا التقديرين فالحديث دال على فضل التوحيد، فالتوحيد الكامل سبب للنجاة ابتداء، والتوحيد الناقص سبب للنجاة ولو بعد مضي الدهور والأزمان من النيران إلى الجنات. وأما حديث أبي سعيد الخدري ففيه فضل التوحيد من حيث إن الله نبه موسى على فضله. تأمل معي كليم الله والله ينبهه على فضل كلمة التوحيد. طبعا المقصود بكلمة التوحيد مو كلمة تقولها بلسانك، لا، صدقا يقينا وعلما وإلى آخره، كما في الحديث عتبان يبتغي بذلك إيش؟ وجه الله. وكما جاء في الأحاديث الأخرى قال صدقا من قلبه. إذن قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك، قال قل يا موسى لا إله إلا، قال كل عبادك يقولون، قال يا موسى لو أن كل عبادك، كنا المقصود الموحدين، أي كل الموحدين يقولون هذا، وإنما أنا أريد شيء خاص لي. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، الكفة طرف الميزان، الكفة بكسر الكاف طرف الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أي في الطرف الآخر من الميزان، مالت بهن لا إله إلا الله. هذا فيه دلالة على فضل من حقق كلمة التوحيد، فيه دلالة على فضل التوحيد وفضل من حقق كلمة التوحيد كما سيأتي. ثم ورد حديث أنس عند الترمذي، ووجه الشاهد فيه إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطأ، قراب بمعنى ما يقارب الأرض أو بمعنى ملء الأرض، ما معنى قراب؟ ما يقارب الأرض، أو بمعنى تراب الأرض، أو بمعنى مثل الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لذلك تجد بعض الناس على اليهودية والنصرانية والبوذية والشرك عمر، ثم في آخر عمره يسلم فيغفر الله له كل ما كان قد سبق، دليل على فضل التوحيد. نعم، أحسن لك. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ساعة فضل الله، الثانية كثرة أثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. يعني أحياناً الإنسان قد لا يشعر، لكن تخرج منه كلمة لا إله إلا الله من قلبه، فيكفر الله له من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك عليك بكثرة ترداد لا إله إلا الله. نعم، أحسن لك. قال رحمه الله تعالى الخامسة تأمل الخمسة، أحسن، الخامسة تأمل، هي أصلها تأمل مجزوم، لكن التقى ساكنان فحرك الأولى منهما لالتقاء الساكنين. أحسن، نعم، أحسن لك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه بين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني ما جاء في حديث عتبان وما جاء في الحديث الذي قبله أن هناك خمسة أمور في حديث عبادة تدرك أن من ظن أن المقصود قوله فقط أن هذا غلط، لابد أن يكون معه الحق واليقين والصدق والابتغاء وجه الله، الإخلاص والعلم وإلى آخره. فانتبه لما يظنه بعض الناس أن مجرد قول لا إله إلا الله نافعه، والله لو كان مجرد قول لا إله إلا الله نافعا لانتفع بذلك من؟ المنافقون الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم من انتفعوا بقول لا إله إلا الله مع رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينتفع بمجرد قول لا إله إلا الله شرقي أو غربي لا يفهم معناه مثلا. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى السابعة والتنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يقول لا إله إلا الله مخلصا. نعم، أحسن لك. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن الله قال لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله. نعم، أحسن لك. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. طيب، الآن السؤال: كيف أن كلمة لا إله إلا الله تثقل بالميزان و يدخل الجنة هذا الرجل، وآخرون عندهم لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله وميزانه خفيف ويدخل النار. كيف الجمع؟ الجمع أن الأول قال لا إله إلا الله وهو موحد، الثاني قال لا إله إلا الله منافق، أو قال لا إله إلا الله ولم يترك الظلم الأصغر اللي هو الشرك، فالتبس بالشرك الأصغر أو بالكفر الأصغر أو بالنفاق الأصغر، فصار عنده كلمة لا إله إلا الله وزنها خفيفا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. أما كون الأراضين سبع فهذا بالإجماع، بالإجماع الأراضين سبع، لكن هل هن سبع كالسماوات من حيث العدد؟ فهذا بالإجماع، كالسماوات يعني من حيث العدد، هذا بالإجماع. طيب هل هن سبع طباق كل طبقة بينها وبين الطبقة الأخرى فجوة؟ هذا فيه خلاف، أو أنها سبع طبقات بعضها فوق بعض ملتصقة، هذا قول الأكثر وهو الأشهر. والقول الثالث أن المقصود بالأراضين السبع هي الأقاليم السبع التي نسميها نحن بالقارات السبع، وهذا قول ضعيف. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 11: أن لهن عمارا. نعم، السماوات السبع لهن عمارا، لأنك ما بين كل سماء وسماء فجوة ومخلوقات ملائكة. نعم. أحسن الله. 12: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات، أن فيه دلالة أنه قال وجه الله. نعم. أحسن الله. 13: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، ترك الشرك هو اجتنابه ومنابذته، وليس مجرد قول لا إله إلا الله لازم للترك، هو لا إله إلا الله لازم لنبذ الشرك، لكن فاعله وقائله قد ينبذ وقد لا ينبذ. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 14: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم، فهما عبدان لا يعبدان ورسولان لا يعصيان. نعم. أحسن الله. 15: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، كلمة الله أي أنه كان بكلمة الله كن، أي أنه كان بكلمة الله كن. المخلوقات وجدت بالأسباب، تزاوج، الماء المهين، الرحم، أما عيسى قال الله كن فكان. نعم. أحسن الله. 16: معرفة كونه روحا منه. وكل العباد من روح الله كما جاء في سورة السجدة، فالروح مضاف إلى الله، فما وجه تخصيص عيسى روحا منه؟ هذه الإضافة إضافة تخصيص والتشريف. نعم. أحسن الله. 17: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وأنه ركن من أركان الإيمان داخل تحت ركن الإيمان باليوم الآخر. نعم. أحسن الله. 18: معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني الناس يدخلون الجنة على وفق أعمالهم، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. أحسن الله. 19: معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا باعتقاد أهل السنة والجماعة أن الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي يوزن فيه الأعمال، وأن هذا الميزان حقيقي يظهر فيه الثقل والخفة وله كفتان. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى 20: معرفة ذكر الوجه، وأنه صفة لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. ما مشينا مثل ما قلنا. عندكم أسئلة؟ تفضل. شيخ عبد الله. نعم. نعم. نعم. لا، من لم يأتي به أي بإفراد الله بالعبادة، به أي بإفراد الله بالعبادة، لم يعبد الله. نعم نعم. في السورة أتكلم عن الإنسان، الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة السجدة؟ في سورة السجدة قال اللهم صل، ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع تكون المسلمين. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فكل إنسان منفوخ فيه من روح الله، هذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص نفخ في آدم عليه السلام، ومن حيث الخصوص نفخ في درع مريم فكان عيسى عليه السلام. فإن قال قائل ما وجه التخصيص؟ وجه التخصيص أن أرواحنا المنفوخة في أجسادنا كانت بواسطة الملك والملائكة، أما الروح التي نفخت في آدم والروح التي نفخت في عيسى فهي بدون واسطة، هذا وجه التخصيص. نعم تفضل شيخ. غير صحيح، الله ما خلقنا لعمارة الأرض، لو أراد أن يخلقنا لعمارة الأرض، شيخ عمر أذن، لو أراد أن يخلقنا لعمارة الأرض لعمر الأرض بقوله كن فيكون،